بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تقدم في الخصلة التي قبلها أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يعتذرون عن قبول ما جاءهم به الرسول بأنهم لا يفهمون، وبأن في قلوبهم أغطية وأغشية خلقية حالت بينهم وبين فهم ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكذبهم الله عز وجل في ذلك، وأخبر أن هذه خصلة من خصال الكفار وأهل الجاهلية، وأن هذه طريقة معروفة لأعداء الرسل وخصوم الأنبياء، بأنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم وبسبب تكبرهم وعنادهم، فالله سبحانه وتعالى جازاهم وعاقبهم بأن جعل على قلوبهم أغطية وأغشية حالت بينهم وبين الحق عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم ذكر: وإلا فالحق واضح والحق بين، وقد بعث الله عز وجل بالحق الرسل الذين هم أكمل الخلق علما ونصحا وفصاحة، فلم يكن عدم فهمهم للحق بسبب قصور في الفصاحة أو نقص في العلم أو قلة في النصح، وإنما كان الرسل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل هم الغاية في النصح والعلم والفصاحة والبيان، ولكن القصور من قبل هؤلاء المعاندين وهؤلاء المعرضين. ثم ذكر رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يعتاضون عما آتاهم الله عز وجل من كتب الهدى والحق بكتب الباطل والسحر. وهذه الآية في شأن اليهود، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فكتب أهل الكتاب مصدقة للقرآن، والقرآن مصدق للكتاب الأول، فكتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل التي لم تحرف ولم تبدل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها ذكر أوصافه، حتى إن علماءهم كما أخبر الله عز وجل لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهكذا عيسى عليه السلام هو القائل: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لكنهم حرفوا وبدلوا، ولكنهم أخفوا وكتموا. فلهذا فمن خصال أهل الجاهلية أن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى وآتاه القرآن الذي فيه تصديق يعني ما كان قبله من الكتب، أنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وتركوا التوراة التي كان فيها الخبر وفيها التصديق بمبعث الرسول الأمي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم لجأوا إلى كتب الباطل من كتب السحر والشعوذة والكهانة. قال ربنا سبحانه وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني لم يكن ذلك بسبب الجهل ولكنه بسبب العناد والكفر بعدما أتاهم العلم والبينات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تتقول الشياطين على ملك سليمان. وذلك كما ذكر أهل التفسير، وهذا منقول عن جماعة من المتقدمين، أن سليمان عليه السلام جمع كتب أهل السحر والشعوذة ودفنها تحت كرسيه، فلما مات سليمان جاءهم الشيطان على سورة آدم وقال لهم: ألا أدلكم على كنز؟ ألا أدلكم على سر كان سببا في ضبط سليمان للإنس والجن؟ قال: احفروا تحت هذا الكرسي. فحفروا فعثروا على هذه الكتب، كتب السحر والشعوذة التي أخفاها سليمان ودفنها سليمان تحت كرسيه حتى لا يصل إليها أحد ويستعملها أحد. فقالوا: إذن سليمان كان ساحرا، فأكذبهم الله عز وجل وبرأ نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال: واتبعوا أي تقولوا ما واتبعوا ما تتلو أي تتقول الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقيل إن الذي دفن هذه الكتب كتب السحر والشعوذة إنما هم الكفرة أو الشياطين، فلما مات سليمان قالوا للناس: احفروا تحت كرسيه وستجدون السبب الذي كان به يضبط الإنس والجن. فعلى كل، سليمان نبي كريم عليه الصلاة والسلام ولم يكن يستعمل السحر، وإنما كان نبي كريم يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هاتين الآيتين أن اليهود استعاذوا واستبدلوا الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى والتي فيها الهدى والنور والحق الواضح المبين، واستعاذوا عن ذلك بكتب الباطل وكتب السحر والشعوذة، فهم قد حرفوا كتابهم وزادوا ونقصوا فيه وتلاعبوا بالنصوص ولم يعملوا بما فيها، ثم ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن أخذوا بالباطل. وهذه سنة الله عز وجل القدرية الكونية، أن من أتاه الحق واستطاع وقدر على أن ينتفع به ثم لم ينتفع به فالله عز وجل يبتليه بالباطل. هذه سنة قدرية كونية جعلها الله عز وجل في عباده، أن من لم ينتفع بالحق بعد مجيئه إليه وقدرته على الانتفاع به فالله تبارك وتعالى يبتليه بالباطل. فمن لم يعبد الرحمن سبحانه وتعالى ويخلص له العبادة فإنه يبتلى بعبادة الشيطان والأوثان، ومن ترك التوحيد ابتلي بالشرك، من ترك السنن ابتلي بالبدع والخرافات، من ترك العلم النافع ابتلي بالعلم الباطل، من ترك الكتب النافعة فإنه يبتلى بالكتب الضارة. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يتركون النافع ويستبدلونه بالضار. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن ما عليه أهل قومه وعصره من أولئك الخرافيين والقبوريين الذين يعني تركوا القرآن بدلائله وهداه وبيناته ومنافعه، واستعاذوا عن ذلك بكتب السحر والكهانة والشعوذة، تركوا صحيح البخاري ومسلم، وتركوا كتب السنة والتوحيد، وتركوا الكتب النافعة واستعاذوا عنها بهذه الكتب الضارة. فكان زمنه مليئا بالبدع والشركيات والخرافات، كتب السنة مهجورة، ومال كثير من أهل عصره إلى كتب الكلام وكتب الفلسفة وكتب البدع والخرافات. فيقول: هذا الفعل الذي تفعلونه هو نظير الفعل الذي فعله اليهود. أنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم تركوا التوراة المنزلة من عند الله التي فيها الهدى والنور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم استعاذوا عن ذلك بكتب السحر والشعوذة والكهانة، فقد كان السحر فاشيا في اليهود، وكان اليهود معروفين بمزاولة السحر. فيقول هكذا كيف يتركون العلم النافع والتوحيد والكتب النافعة ويستبدلونها بكتب أهل الكلام والفلسفة والبدع والزندقة والخرافات والمحارفين في السلوكيات وغير ذلك. فهكذا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالنافع المفيد ويترك الضار الذي هو غير مفيد. فهكذا تجد اليوم كما ذكر العلماء، تجد اليوم أناسا يتركون العلم النافع ويشتغلون بغيره، وهم يدعون أنهم طلاب علم، يشتغلون بالدوريات والمجلات ويشتغلون بهذه الكتب الثقافية. فمن ترك الشيء النافع ابتلي بالضار، وهكذا في أشياء كثيرة يفعلها هؤلاء. فقدوتهم في ذلك هم اليهود. هذا حاصل ما أراده المصنف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.